الحمد لله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، عباد الله، هذه شروط صحة البيع، وذكرنا أنها سبعة. ما هي الصحة؟ الرضا، يعني الرضا بين العاقد، الذي هو بين العاقدين البائع والمشتري، يعني يكون والمراد بالرضا الاختيار والرغبة. ينافي هذا الشرط الإكراه وينافي الهزل، فإن الهزل ليس مقصودا حقيقة، وينافي أيضا التلجئة، يسموها الفقهاء. طيب، الشرط الثاني الرشد، معنى ينافي الرشد السفه والصغر، غير ليس بمميز، معنى الاخوه، وليس بالبالغ. قالوا الرشيد هو الحر البالغ العقل، فهذا الرشيد، معنى الى تفاصيل كثيره تحت هذا الشرط. نعم، كون المبيع مالا يرغب في اخذه، في اقتنائه، في بذله، معنى ويكون منتفعا به، ليس كشرب الخمر أي الأصنام وما إلى ذلك. الخمر نفسها لا تباع، محرم بيعها. كون المبيع مالا، أن يكون المبيع مالكا للبائع، أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه. الرابع أو الخامس، الخامس القدرة على تسليمه، القدرة على تسليمه، والثالث معرفة الثمن، العلم بالثمن المثمن، العلم بإيه؟ الثمن المثمن، الشيء المعقود عليه. عندنا عقدان، عندنا شيء معقود عليه، عندنا صيغة عقد، هذه أركان البيع، معنى فقط، وفصلناها إلى خمسة: بائع ومشتري، وصيغه وثمن ومثمن، صح؟ طيب، الأخير بقى أن يكون منجزا، ليس على سبيل التردد والشك، إنما على سبيل الجزم، معنى يا إخوة؟ طيب، وأنتم إذا تأملتم جزاكم الله خيرا جميعا في هذه الشروط السبعة، ممكن أن نقسمها الشيخ محمد عبد المقصود إلى قسمين، معنى شروط معتبرة في المعقود عليه، في المعقود عليه، وبعد زي إيه؟ أقول عندكم أن يكون إيه؟ مالا، أن يكون مالا، أن يكون مقدورا عليه، مقدورا على تسليمه، أن يكون معلوما الثمن المثمن، أن يكون بارك الله فيكم معلوما، أن يكون جزاكم الله خيرا كما بالأخير اللي هو إيه؟ أن يكون منجزا ليس على سبيل التردد. والقسم الثاني شروط معتبرة في المتعاقدين اللي هو يا شيخ محمد عبد المقصود الرضا من الطرفين، صح؟ شروط المتعاقدين والرشد، والرشد، صح؟ إذا نحن ممكن الشروط السبعة دي يعني نقسمها إلى قسمين: شروط معتبرة في المتعاقدين، وشروط معتبرة في المعقود عليه. انتهينا. وبعدين هذه السبع شروط هي الشروط المعتبرة على أرجح منها ما هو مجمع عليه لا نزاع فيه كالتراضي، ومنها ما هو فيه خلاف لكن هي راجحة. أنا محمد سأل وقع الشروط سبعة، نعمل فيها نقسمها إلى محورين. المحور الأول شروط معتبرة في المتعاقدين، صح؟ زي الرضا والرشد، صح؟ وشروط معتبرة في المعقود عليه، أن يكون ماله، طيب، أن يكون مقدورا على تسليمه، أن يكون مأذونا فيه، تمام، أن يكون بارك الله فيك معلوم الثمن والمثمن صح إلى آخر هذا الشيء. إذا نحن ممكن نعملها كده في محورين الاثنين صح؟ أنا بقالش بعيد لأنها مش صعبة أوي، لكن هي الكتاب الذي بين أيدينا هذا على سبيل الاختصار والإنجاز، وإلا نحن ونأخذ كل شرط ونرجع إلى الكتب مطولة موسعة الله أعلم كل شرط يأخذ 10 صفحات من حاجة، خذوا بالكم، بس هو على سبيل الاختصار والإنجاز. وهذا كالسلم، الكتاب هذا كالسلم والدرج يلطخ إلى ما بعده من كتب. معنا؟ نحن عندنا هذا الكتاب، وبعدين في كتب متوسطة، وبعدين بعد المتوسطة كتب بيع مطولة. مراحل ومستويات، ها كتاب البيوع ده برضه على نفس المنوال. 3 مراحل هذا، 3 أطوار. معنا يا إخوان؟ فإذا ننقسم يا شيخ أحمد مرة ثانية إلى قسمين. ها شروط معتبرة في الإيه؟ معقود علي المعقود علي، وإلا هناك شروط أخرى من بعض المذاهب مختلف فيها، منهم من قال ألا يكون للمبيع أن يكون مبيع طاهرا ليس نجسا، خذوا بالكم هذا شرط ما ذكرهوش المؤلف العام، ذكرهوش نعم. قالوا مثلا أن يكون بارك الله فيكم المعقود عليه يعني إيه موجودا إلى آخره، شروط كثيرة. المهم إحنا الآن بارك الله فيكم في أي شرط؟ اللي كان معنا يخبرنا الثمن ومعرفة الثمن والمثمن. خلونا برضو ناخد الشرط الأخير اللي هو القدرة على تسليمه عشان يلتحم الكلام والتائب. وإحنا إن شاء الله نعدكم بعد ما نخلص الشروط 7 في صحة البيع، نأخذ برضو الشروط 7 في البيع. أو الشروط في البيع وليس 7، شروط في البيع، لأن دي شروط في صحة البيع، وعايزين بقى الشروط فين؟ ومنها ما هو فاسد ومنها إيه؟ ما هو صحيح معتبر، وسيأتي معنا. خلونا الآن في الشروط في صحة البيع، نخلصها وبعدين بقى نحط الشروط فين؟ في البيع. طيب نقول هنا القدرة على تسليم، أي حال العقد، عند العقد أنت قادر على تسليم المبيع وأنا قادر على أخذه. طيب لأن ما لا يقدر على تسليمه إخوة حكم المعدوم، وبيع المعدوم هذا غرر وجهالة ويفضي للنزاع. مثل إيه ما لا يقدر على تسليمه يا شيخ محروس؟ ها الطير في الهواء، ها السمك في الماء يعني في النيل في البحر، رجة البحر ممكن، اللبن في الضرع، الجمل الشارد، الفرس الغائر، الفرس الغائر رايح بعيد غايب، ها؟ طب انا هشتري طير في برج، ها؟ ممكن، ها؟ مفيش فيه مقدور عليه؟ طب انا هشتري طير يألف الرجوع، يألف، او انا بطيره بيرجع تاني. لا ممنوع، لأنك ما أنت تضمن، أنت تضمن معنا في غرر في جهالة معنا. طب هشتري بارك الله فيكم اللي هو إيه السكر في مية، إيش رأيكم؟ ها على كل حال جزاكم الله خير، هذه فيها غرر وفيها جهالة. طيب كل ما يؤدي إلى الغرر والجهالة فلا يجوز. طيب أنا أشتري عبد آبق عارف أني جالس في المنوفية مثلا، ها برضو لا، حتى لو أنت عارف مكانه مدام آبق فليس بمضمون أن تمسكه وأن تحصل عليه ولو أنت عارف مكانه حتى. معنى يا إخوة؟ طيب يقول وجملة ذلك أنه يشترط لصحة البيع أن يكون قادرا على تسلم أو تسليم المبيع. الأدلة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وجه الدلالة أن ما يعجز الإنسان عن تسليمه لا يرضى به غالبا، وهذا صحيح، لا ما يكون هناك رضا ولا اختيار ولا رغبة، لأن أنت عاجز عن تحصيل هذا الشيء المبيع. ولا يقدم عليه إلا رجل مخاطر مخاطر عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام، والمخاطر معنى إيه؟ يدور بين الغانم والغارم، بين الغانم والغارم، هذه المخاطرة. يقول لك واحد مجازف، للتعبير العصري مجازف، معنى المخاطر هو المجازف. عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلط، معنى إخوة. قال ابن عثيمين: وجه كونه غررا أن المعجوز عن تسليمه لا بد أن تنقص قيمته، وحينئذ إن تمكن المشتري صار غانما، وإن لم يتمكن صار غارما، صار خاسرا يعني غارما يعني خاسرا. وهذا هو الغرر. ومثل أهل العلم لذلك ببيع الآبق والشارد. الآبق ها قلنا الذي يعرض من سيده بغير وجهه، والشارد معنا طيب الجمل الشارد، والفرس الغائر أيضا شارد، وكذا الطير في الهواء. طيب عليكم النحل، أنا أشتري نحل، إيش رأيكم؟ نحل في الهواء ها كويس؟ إن كان في خلايا فلا بأس، إن كان في خلايا فلا بأس، وأنا أرى ظاهرها، أرى ظاهرها لا بأس، معنى يا إخوة؟ طيب العسل النحل ده مثلا في ما في اواني انا شايفه لا باس، انت حاصل عليه ممكن، ممكن ان تقبضه، ممكن ان تتسلمه. اما نحل في الهواء بيعيش في الجبال او بيعيش هنا ولا هنا، هذا غرض، هذا غرض ضياع للماء. قال: ومثل اهل العلم ذلك ببيع الابق والشارب، وكذا الطير في الهواء او السمك في الماء، الا سمك يكون في بركه ويكون ماء صافيا وانت ترى الماء، ولا تكون بركة هذه متصلة بنهر، متصلة بنهر مفتوح على نهر، معناه أنك أيضا لا تضمن. طيب الآن هيجي لك واحد يقول لك والله اللي في بطن البقرة دي بألفين، إيش رأيكم؟ الجواب عندك لا تصح، ليش صح؟ بيع إيه؟ ملاطيح، بيع المضامين، هذا مش غير مضمون، أنا بينزل الميل، ينزل مشوه، ينزل ذكر وانت عايزه انثى، ينزل انثى وانت عايزه ذكر، معنى وغيرها في جهاله وفي غرض. طب انا هبيع البقره بما فيها يجوز؟ يجوز بما فيها، بس اقول لك كل خلاص، خلاص ما فيش مشكله، ها ما يثبت متابعا ما لا يثبت ايه استقلالا. بارك الله فيك. فانا قال شيخنا حفظه الله تعالى: وذلك بأن ينقص الماء عن السمك حتى يظهر مقداره أمام الرأي كما هو معمول به في المزارع السمكية المعروفة، ففي هذه الحالة يجوز بيعه ولا يكون غررا. قاله في الشرح الكبير. طيب أن يكون أيضا يا أخوة يدخل في القدرة على تسليمه أن يشتري الرجل بارك الله فيكم الثمر قبل وجو صلاحه، قبل وجو إيه؟ صلاحه، فإنه غير مقدور عليه، لأنه ممكن تأتيه الجائحة، ممكن تأتيه الآف، إنما إذا صلح أو بدأ فيه الصلاح احمر اصفر اشتد قوي نشف يعني يبس وجف، يتحمل مقاومة الآف، يتحمل مقاومة إيه؟ الآف. بارك الله فيك. لا بيع السلم شيء، السلم بارك الله فيكم مثمن غائش بس موصوف في الذمة، لكن الثمار بارك الله فيك موجودة على الشجر ولسه لم يبدو منها صلاح أبدا، ممكن تمشي منها تنزل عليها أبا من السماء لا تقاوم فيذهب ماله ولا يحل أخذه للطرف الآخر. قال: وقال الشيخ أنا في الحذاء والجمال اللي بتاع المانجا والحاجات بتاع الاكسسوارات، يجي تشتري يمشي لها وسوقها ويشتري العادي. لا بأس ما يصفر، ما تحمر اصفر، البلح يحمر اصفر، تمام؟ المنجل كذلك، المنجل لا يجوز بيع هذا الا بعد بدو صلاح، ومش لازم كله، ولو في بعضه يظهر بدو صلاح لا باس، لا باس. يعني انت مشيت كده وشفت بعض الصلاح بادي بادي بادي في الشجر، مش كله صلاح، مش كله ظهر صلاحه، يجوز بيعه، مش لازم كل شجره يبدو فيها الصلاح، لكن انت هم مريته بدات تشوف فيه صفره صفره صفره صفره. طبعا كل نبات له ايه علامه على صلاحه، البطيخ ايش علامه صلاحه؟ خبروني انت. ها لو عرضتم لكم 1000 دينار لا مش حمرار وانا هفتح بقى مش هفتح وهنجرب واحد على السكين وعلى السكين وعلى السكين مين اللي قال كده لو عرضتم مش حد عارف منكم كلكم ما بعتوش بطيخ ولا جربت بطيخ ولا حاجه ولا تجربتم بطيخ لا شفاف ايه قول كده لا شفاف ايه لا العنقول اللي بيركب فيه اللي بيركب فيه الزفت العنقه ايه يا شيخ محمد ده يا زفت العنقه يا الجلسه في حاجه في العنق بقى في ورقه كده في واقفه كده الورقه دي اذا نشفت يدي علامه فجر في العنق ورقه عامله كده نايمه كده ولا راحه كده هي ورقه صغيره كده ها بيدور فيها البائع المشتري بيدور فيها بكلها يشوفها ان غالب عليها دي فهي ناجحه وناضجه في كده ورقه تشوفها كده واقفه كده امسك العنق بس امسك مسافه كده بالعنق وتشوف الورقه دي عامله كده اهو الله يخلق ما شاء مش ورق البطيخ عامل كده متشعب ها لكن دي ورقه كده اهو بعد العنق انت بس اعمل من العنق كده وتشوف الورقه دي اهو وهذه معروفه 1000 دينار الليله ان شاء الله تحصل عليك خير ان شاء الله بارك الله فيك طيب على كل حال خير عليك ها ايش الشيخ محمد لا فعلا هذا شيء مجرب ايضا البطاطس له علامه برضه قريبه من هذه المشتري بيعرفها برضه بدون ما يحتر عليه ولا حاجه من فوق والورق كده فيها من اولها من اول الساق برضه اذا كانت يابسه جافه محترقه هكذا يعرف ان ده نجح بدون ما يحرق بدون ما يحفر ورق البطاطس كله من واحد من اثنين بيشوف هو ماشي على الخط بيعرف التربه علت ولا ما علتش اي احسن شوف هذه برضه علامه من العلامه شوفها مقوسه كده اهو اه بين الجبال ده واقف زي ده عارف صح هو صحيح هو موجه هو وجيه لكن برضه عارف الخبره الاولى معروف طيب قال هنا بارك الله فيكم قال في الشرح الكبير أن يكون مقدورا على تسليمه فلا يجوز بيع الآبق ولا الشر ها ولا الطير في الهواء ولا السمك في الماء ولا المغصوب إلا من غاصبه أو ممن يقدر على طيب تعالوا نرجع كده ولا المغصوب ها طب المغصوب أنا الآن اتغصبت علي أرض أروح أبيع على الشيخ ناصر الجبالي لا لا يجوز لأنني مش ملكها أصلا هي في يدي ده غصبوها خدوها مش عارف وين ودوها الأراضي اللي بتتباع 20 مرة ما بتبيع على إيدها وعلى إيدها هي أرض واحدة واتباعت 20 مرة هو ده أهو قال ولا المغصوب ما ينفعش ليه أنا سرقت سيارتي أروح أبيع على واحد طب ما هي مسروقة ما هيش في حيازتي ده سرقت مني أصلا الأرض اتغصبت مني البيت اتغصب مني معناه اروح ابيعه ازاي صح انا معي اوراق وكل حاجه لكن هل فعلا العين انا مالكها الان انا ماسكها ده اتغصبت واخدوها ولا المغصوب شو ازاي وبعدين كلمه ولا السمك في الماء احنا فصلنا فيها سمك في لجه يعني في اعماق البحر ازاي تشتريه طيب سمك في حوض لا باس يظهر ماء صافي يظهر لا باس طيب المغصوب وإلا من غاصبه يعني إيه أنا الآن بارك الله فيكم المغصوب عليه المغصوب منه يعني المغصوب منه هيروح يشتريها من الغاصب ممكن عشان ينجي ماله ما هو ممكن واحد يشارك منه سيارة ها وراح يدفع فيها 5000 فدية عشان يجيبها كأنه اشتراها معنى إلا من إيه ولا المغصوب إلا من غاصبه وضحت لكم المسألة هنا الآن المغصوب أنا مغصوب مني مال ما ينفعش أبيعه على الأخ فلان ما ينفعش طيب أنا مغصوب مالي أروح للغاصب أقول له طب أنا أعطيك 50000 وأعطيني السيارة هنا يجوز معنى طب الإثم بقى على الغاصب ولا لا عليه غير إثم بس البيع صحيح أنا أريد أن أنجي مالي ال50000 ما تمنيش بس أنا السيارة أنا محتاجها ومتعود عليها وروحها الفلاني كذا طب ممكن اروح اشتري سياره ب50000 بس انا متعود عليها وفيها طبايع انا معتاد عليها ممكن الا من ايه عندك الشيخ احمد بن الا من غصبه او ممن يقدر على اخذه منه معنى او زي الغصب. قال ابن عثيمين خطف واحد وطلب 5 مليون رسول الله يبقى انا بقعد حلال؟ لا هو اذن هو اذن بس انت كمعطي انت مضطر الى هذا ولا باس عليك. هو راح مزرعه امهات ما عرفش ياخذ الفلوس راح واخده وطلب 5 مليون. الاثم على الاخذ ليس المعطي. واضح؟ وان شاء الله ما نضطر الى هذا لا انا ولا انتم ولا المسلمين جميعا. نسال الله يعافينا واياكم والله في مشاكل. هل تحق الناس ان انا لو واحد ثاني عارف ان الشيء مغصوب وراح يشتريه؟ جزاك الله خير. واحد عارف ان هذا مغصوب وراح يشتريه لا يشتريه، لا يجوز ان اشتريه. قال الا او ممن يقدر على اخذه. قال الشيخ ابن عثيمين لكن الصحيح الذي مشي عليه في الروض هذا كتاب انه اذا كان مرئيا، شوف ايش اللي هو السمك يعني، يسهو اخذه فانه يجوز بيعه كالسمك الذي يكون في برك بعض البساتين، لكن سمك في البحر في البحر المستبحث او في النهر لا يصح بيعه. قوله معرفه الثمن والمثمن، وهذا الشرط ايه؟ السادس، ان يكون المبيع معلوما اي للبائع والمشتري. ليس لان الجهالة ايه؟ الجهالة بارك الله فيكم غرر وتفضي الى النزاع. معرفة الثمن والمثمن، المثمن اللي هو ايه؟ السلعة البضاعة. طيب والثمن معروف العوض سواء كان نقدا او عينا اخرى، فلا يصح البيع مع الجهال سواء كانت الثمن او المثمن. كان يقول مشتري البائع بيعني هذا البيت بما فيها بما في هذه السره من المال. طب وانا رايت ما في السره هذه؟ ما رايت بارك الله فيك. لا يصح لجهاله الثمن، فقد يكون في السره مال مكسر، مال مزير، ما في دراهم مكسره ودراهم منحوته كده، وكانوا زمان بينحتوا الدراهم ياخذوها منها البراده، طلعوا شويه فضه على جنب كده، والدنانير الذهب برضه يروحوا يبردوها شويه، طلعوا منها شويه يبروها باري. هذا غش في اموال المسلمين، غش افساد الاقتصاد وافساد بيت مال المسلمين. معنى قال يقول هنا لا يصح لجهاله الثمن، فقد يكون في السره مال او تراب او غير ذلك. وكذا لو قال نشتري ما في هذه الصرة بعشرة لا يصح للجهالة والغرر في المثمن، لأننا لا ندري ما في هذه الصرة. معنى هشتري ما في هذه الصرة بعشرة، طب مش عارفك ايش اللي في الصرة، ممكن تطلع جملة عقارب كده ما تعرفش ايش اللي فيه. معنى عن ابي هريرة ان النبي طيب انا اضرب لكم مثال، ان انا نشتري ثوب قماش عند الراجل ملفوف يشترط ان افكه كله يكتفي به ايه الظاهر منه، النقشه الظاهره خلاص، النقشه الظاهره بتدل على ايه؟ على الباطن، بتدل على ايه؟ على الباطن. كما قلت لكم نشتري النحل الان وهو في ايش؟ في الخليه. طب النحل بادي منه بعضه، ظاهره بادي كده، يدل على ايه؟ على المتبقي منه، يدل على المتبقي منه لا باس بها. هو بيقول له بعد ذلك الخليه فيها 5 مناوير نحل وخمسه فطير مثلا، فاللي شاري نحال بيجي يكشف يلاقي 5 مناوير النحل الموجود فعلا هنا 5 مناوير وخمسه فطير. جميل. يشتري بناء على هذا. في بلدان اخرى ما فيش البراويز هذه ولا الايه الصناديق اللي انت عارفينها. في انواع ثانيه بقى، في انواع ثانيه خليه ثانيه كده مدوره. ايوه. مدوره كده ما تشوفش منها الا الظاهر، ما تشوفش منها الا ظاهر النحل. فهذا يدل على العلم بباطله او بقيته. قال لاننا لا ندري ما في هذا الصبر. وعن ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الغرر، واما المعرفه فتكون اما بالمشاهده، بالمشاهده انا اشتري جاريه، طب انا شاهد الجاريه دي ايه؟ هي شابه ولا عجوز كبيره؟ ما ندري. هل هي صانعه؟ أو غير صانعة؟ هل هي خرقاء أو هي ذكية عاقلة؟ يختلف، لابد بالمشاهدة وبالرؤية، وكل هذا حال إيه؟ التعاطف. وإما بالوصف الذي يكفي في السلم، شوفوا البقرة التي هي صفراء يعني فاطع لونها تسر الناظرين. شوفوا ما حدش يختلف فيها. في آخر المطاف وصفت لهم البقرة بهذا الوصف. صح ولا لا؟ قبل كده كانوا بيتذرعوا وبيتحايلوا، ومرة يسألوا هذا السؤال مرة يسألوا هذا السؤال، لكن أعطاهم في الأخير وصف يعني محير أول حاجة ومعجز، ومن المشقة بمكان وصلوا إلى هذا الوصف، لكن وصف لا ينخرم منه شيء دقيق. كذلك الشيء بارك الله فيك الذي يوصف لك وإن كان غائبا منك يوصف كوصف كأنك ترى. أنت الآن بارك الله فيك تشتري مثلا يا حمد الله تشتري كرتون مثلا بارك الله فيك التونة مثلا، صح؟ كرتون مغلق، كرتون بسكوت، أي كرتون بيكون فيه 40 20 24 أي حاجة، أنت بتفتحش الكرتون وإلا يعني يضرب يدك، يضرب إيه؟ يضرب يدك، وأنت بتحرب عليه السلع معنا يا إخوان. إنما أنت بتاخد المواصفات مكتوبة على الكرتون 24 عدد الوصف الفلاني مكونات من كذا وكذا وكذا ومواصفات دولية ومسلم بها، وعلى هذا ماشي تجارة الناس في الأسواق. فمثل هذا بارك الله فيكم يعمل به، يعمل إيه؟ يعمل به ولا تضر، لأنه نادر جدا جدا أن يخالف الوصف الموجود. نادر. وإن خالف الوصف الموجود لك أن ترده، لك أن إيه؟ أنت بالخيار، خيار الضبط، لك أن ترده بارك الله فيك. وإما بالوصف الذي يكفي، شوف، وإما بالوصف الذي يكفي في السلم، يوصف لك الحاجة كأنك تراها. أنت الآن بتروح بتقول للنجار اعمل لي غرفة نوم، وهي مش عنده أصلا، إنما يجيبها لك في الكتالوج، صح ولا لا؟ أقول لك شوفها، أعطيني 10,000 وأنا أعمل لك مثلها تماما من أولها إلى آخرها، اللون، الأحجام، نفس الهيئة، نفس الصورة، الضرب، الأرجل، الأيمة، مش عارف إيه إلى آخره. طب هذا استصناع، كأنك تراه، بل أنك فعلا تراه في الصورة. وأنت برضه لو خالف الشرط لك أن ترد، لك أن إيه؟ أن ترد، لك أن تردها ولا تقبلها. هذا معمول به فين؟ في باب الاستصناع. نعم. قال بارك الله فيكم. طيب نرجع مرة أخرى، أنا قلبت بس. طب أنا عايز أسألكم سؤال وإحنا ماشيين كده بالمرة. أنتم ملاحظين حاجة؟ إنه قدم كتاب البيع على كتاب الأنكحة ولا لا؟ إحنا درسنا كتاب الأنكحة؟ ما مرة ناس؟ صح؟ السبب إيه بقى؟ هل كل واحد يتيسر له الأنكحة والعقد؟ مش كل واحد. وأحيانا الإنسان مش محتاج للنكاح يأخره. لكن لازم كل يوم عايز ياكل يشتري، وعايز يلبس يشتري، وعايز يركب سيارة يدفع أجرة، وعايز يستأجر شقة يقعد فيها. البيع والشراء أمر يعني تعم به البلوى، الناس جميع المكلفون محتاجون إليه. معنى يا إخوان؟ يعني أنت الآن ممكن تقول ولدك روح اشتري، وأنت ما أنتش فاضي، صح ولا لا يا شيخ؟ طيب ما هو ده موجود، ولذلك أمر تعم به البلوى، لذلك قدمه. قد كان عمر بن الخطاب يقيم كده واحد في السوق، من لا يحسن احكام البيوع يخرجه على جنب، بل يضربه بالدرع لكي لا يقع الناس في الربا والحرام، والله المستعان. طيب تعالوا بنا نكمل مساله. يقول الشيخ ابن عثيمين: اي ان طرق العلم اما الرؤيه، رؤيه ايه؟ المبيع، رؤيه السلعه، واما الصفه. ها؟ بقرة من صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، خلاص وصف دقيق. قال وإما الصفة، ولكن هذا فيه قصور، فطرق العلم إيه؟ متعددة، أي إيه؟ مختلفة، واحد اثنين ثلاثة أربعة كثيرة. قال والسمع والشم والذوق واللمس. وانتوا برضو في أشياء، انت ما تروح تشتري العطر يا شيخ محمد بتعمل إيه؟ بتشمه، شوفه ده ينفع ولا ينفعش، ما يمكن يطلع بلو، يمكن يطلع جيد، يمكن يطلع رديء. في السمع، واحد منكم كده يروح عند الصيرفي، كان زمان اما تروح عند السيرابي يشوف الجنيه الذهب يرميه كده على البنك يعني هو ذهب ولا فضه يرميه السمع السمع الرجل الصايد ده اللي صايد الذهب ينظر كده في الشيء يعرفه ممكن يرميه يعرفه ها بس يسمع صوته كده يعرف ده ذهب ولا موضع او قول الرؤيه والسمع والشم والذوق انت تروح تاكل البلح يمكن بلح حامض بتدوقه صح والبائع يقول لك دوقه دوقه والله دوقه اطعم ويعزم عليك ها احيانا لما امر على بعض البائعين عايز نشتري منه اصلا لابد يفتح لي الموزه طب انا مش عايز اكل امام الناس في السوق انت تحرجني ليه؟ تتخليني قال لا والله لازم تاكلها هنا يا شيخ انا مش هاكلها اصلا انا حطها لي بس اوزني وانا هاكلها في البيت ان شاء الله المهم بالطعم بالذوق تاكل الموز تاكل البلح تعرف دي صالح ولا مو صالح قال والذوق واللمس والوصف معنا بعدين كل بائع يا اخوه جزاكم الله خير له ايه له خبرته له خبرته يعني انت بعض الباعه عارف لما بيكيل لك مثلا الحاجه اللي بتكال زيت ولا سمن ولا عسل ولا حاجه عارف لما يروح يصبها لا يمكن يسقط نقطه بره الكيس طب روح انت روح صبها كده ترميها على الارض ان شاء الله تمام لو انه عارف يقول لك كل واحد له خبره حتى في عبرة الصليب يعني في غرفة كده اللي بيصبها من الزيت من العسل من السمن من الطحينة له خبرة أيام زمان أنتوا عارفين كان في سلطانية كده أنتوا عارفينها أكيد بكرينا سلطانية كده هو كبيرة كان بيجيبوا فيها الفول والزيت والأسد ومن تحت برضه مجوفة مجوفة أكيد لا أعلى كده من تحت مجوفة برضه فواحد راح يشتري قال له أعطيني هنا بدرهم تمام فصب له كده قال هنا بنصف درهم زمان ما كان بيحصل اشياء كثير ها بيحصل لكن كما قلت لكم كل واحد له خبره جزاكم الله خير قال والوصف اما اهو انت تعرف المبيع ازاي بالرؤيه بالمشاهده بالسمع بالشم بالذوق باللمس بالوصف الوصف احنا بنشتري كراتين كثيره من الاسواق فيها بسكوت فيها مش عارف ايه ما بتفتحش كرتون انت وما تنفعش تفتح الكرتون لو فتحته وكل واحد يجي يفتحه بقى من الدولة اللي بيشتروا ضاعت التجارة اصلا فبيعطي لك مواصفات متفق عليها قال فالرؤية فيما يكون الغرض منه رؤيته زي ايه الجارية كانوا زمان يجيب لك جارية كده اهو عجوز شنطها تموت بكرة ويحمرها لك كده ويحمرها كده ويصبغ لك شعرها الابيض يطلع اسود تمام يقول لك شوف هذه تساوي 1000 دينار هي ما تساوي يمكن 5 دينار معنى تدليس اسمه ايه؟ تدليس واحد كاسر الشاسيه السياره مكسور وراح لحمه وبرده ودهنه ان شاء الله ويجيبوا لك شوف السياره احسن موديل وهي فيها ما فيها انا اعرف واحد باع على واحد سياره كانت مقسومه نصفين كده وهو راح زينها ورشها وضرب ابويا وروها له كانها خارجه من المعرض هو ذاك صاحبنا ركبها يوم يومين وكان بيضرب راسه الظهر بس الله العفو العافية من ايه بسبب الغش عفونا الله وياه والغش كثير في اسواق المسلمين اليوم انا ذكرت لكم قصة من قبل كنا اردنا ان نشتري رجل الموز ما ادري 2 كيلو موز او 3 كيلو موز فهو حاطط الموز في العربية الثمن ده كده وفتح الباب كده الباب بتاع العربية من ورا باب الصندوق وعامله كده مش عامله كده فتحه مميله لا عامله كده وحطت الميزان في الوسط في الفرق بين بين الباب والصندوق في الفرق على الفرق بالضبط هو اخذ الموز حطه في الكيس وعايز احطه على الكفه فاذا بالكفه هبطت قبل ما يحط الكيس هذا والله حصل امامي فاحنا بننظر كده تحت فاذا بالطفل اللي ماسك الكفه بخير هذا حصل امان بيجيبوا العربيه يقول الشيخ من تحت ابوه واقف بيبيع فلما يجي يحط الكيس يعمل له برجله كده فالولد شد الكفه قبل ما بيعمل رجله فاحنا ضربنا اذا الكفه هبطت سبحان الله هبطت ليه ولسه ما حطش الكيس انا قلنا اعوذ بالله اتق الله ولا اتبع بهذا الشيء ما كان تاني بس هو مش لازم تمام فهذه مشكلة الغش كثير عفانا الله يعني قال فالرؤية فيما يكون الغرض منه رؤيته. طب انا اروح اتزوج واحد ها؟ طب انا عايز رؤية شرعية عايز اشوفها ها؟ مرة واحد يخطب واحدة فقالوا له جينا بعد العصر. قال معنا بعد العصر. طب بعد العصر الشمس انت عارفين بيكون ايه في الاصفرار كده قبل المغرب بتصفر. فاول ما جلسوا العروسة جلسوها كده اهو في الجهة اللي فيها الشمس والشباك ده بيضرب ها في وجه العريس. الشمس بيضرب تضرب في وجه العريس. فلما ما شافهاش كويس قال له تمام اتاكدت كده قال خلاص خلاص كويسه تمام ما شاء الله. الشمس ضربه في وجهه مش عارف يحقق في صورته. معانا في عند الدخله جابوا له اختها مش هي بقى اختها واحده ثانيه. فلما ليله الدخله جابوها يا الله دي مش هي اللي انا شفتها. وحصلت مشاكل وتاني يوم طلقت والله المستعان. قال والسمع فيما يكون الغرض منه ايه؟ سماعه سماع العمله سماع المعادن وما الى ذلك. والشم فيما يكون الغرض منه ايه؟ ريحه العطر الطيب. والذوق فيما يكون الغرض منه طعمه مثل الفواكه مثل الخضروات. واللمس فيما يكون الغرض منه ملمسه مثل القماش مثل الحرير ما الى ذلك. ان يكون ايه؟ منجزا يعني في الحال ليس معلقا ولا مترددا. هذا الشرط السابع ولا كم؟ سابع بلى. ان يكون بيع منجزا فلا سهت عليه. يعني مثلا لو قال له انا هبيعك السياره دي اذا رضي والدي. فهو يعني ضامن؟ مش ضامن. انا هبيعك السياره دي اذا مثلا امطرت السماء. الله اعلم انا مش ضامن. ده القران يقول الى اجل مسمى. مسمى يعني معلوم. محدود معين. انا ضامن ان السماء تمطر ولا تمطر؟ لا. معناه مثلا انا هبيعك السياره دي باذن الله لما يخرج ثمر بستاني. طب وانت ضامن؟ انت مش ضامن. لكن ممكن يقول له ايه بقى؟ انا هبيعك السياره دي اخر الشهر. دي ممكن له حد يرده. له حد ايه؟ يرده. طيب لو قال له مثلا انا سأبيعك السيارة هذه ان شاء الله. شوف ان شاء الله تبركا لا ترددا جائز. اما اذا كان ترددا فلا يجوز. ففي فرق بين ان يقول ان شاء الله متبركا وبين ان يقول ان شاء الله ايه مترددا شاكا معلقا. يقول هنا ان يكون بيع منجزا فلا يصح تعليقه لانه عقد معاوضة فلم يجوز تعليقه على شرط مستقبل. يعني شرط مستقبل غير مضمون محتمل ها؟ او على رضا غيره. كان يقول بعتك ان رضي والدي او ان جاء محمد او غيره. ان جاء محمد من ليبيا مثلا الله اعلم يجي لمين يمكن يموت ما ادري او غير ذلك. لا يصح لانه علق البيع على رضا غيره فلا بد ان يكون منجزا. لكن ان قال بعتك اذا جاء راس الشهر رواية عن أحمد معنى أنه يصح لا بأس لأنه متحقق. وكذا إذا قال بعتك إن شاء الله إن قصد بها التبرك والتفاؤل فلا بأس صح البيع. وإن قصد بها التردد هو الشك والتعليق عدم الجزم فلا يصح. إذا هذه بارك الله فيكم شروط صحة البيع. هيا بنا ننظر شروط في البيع. وكما عودتكم في الفقه الميسر نأخذ هذا الفصل إن شاء الله على وجه السرعة. الشروط في البيع قد يحتاج المتعاقدان أو المتبايعان كلاهما أو أحدهما إلى شرط أو أكثر في البيع. فأباح الشارع لهما أن يشترط بعض الشروط في البيع. وعرف الفقهاء الشروط في البيع بأنها إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. أنواع الشروط في البيع. الشروط في البيع ضربان نوعان قسمان. واحد الأول صحيح وهو ما يوافق مقتضى العقد. إيش الذي يوافق مقتضى العقد؟ لأن هناك أشياء لا توافق مقتضى إيه؟ العقد. أنا هبيعك السيارة بشرط ألا تركبها. طب هذا منافي لمقتضى العقد. هزوجك ابنتي بشرط أن لا تجامعها. ثم هذا منافي العقد. يقول هنا صحيح وما يوافق مقتضى العقد وهذا القسم. انا ممكن اقول لك مثلا هبيعك الشقه ده بس يعني ايه خليني اسكن فيها شهر عما اخلص البيت الفلاني مثلا يعني لا باس بها. ابيعك الجمل على ان توديني دولاب القديمه عليه تحملني يعني توديني بيتي لا باس بهذا. ابيعك السياره على ان مثلا توديني جمصه بيتي هناك تردني مثلا لا باس بها. قال صحيح وما يوافق مقتضى العقل وهذا القسم يلزم العمل بمقتضى لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروط ولان الاصل في الشروط الصحه الا ما ابطله الشارع ونهى عنه. وهذا الضرب ثلاثة أقسام. القسم الأول اللي هو شرط إيه صحيح معتبر كم قسم؟ ثلاثة. شرط مقتضى البيع كاشتراط التقابض وحلول الثمن. أنا هبيعك السيارة بس بشرط تسلمني الفلوس وسلمك السيارة. مفيش فيها مشكلة دي؟ ده حلو جميل. ده في مصلحة إيه؟ المتعاقدين. من أجل لا يفتح باب النزاع. لا دي مصلحة البيع بس. ها؟ المهم يا مصلحة حاجة أنا الوقت أروح المرمى كل ليلة للسيارة مسبوقة ممكن ما لقاش ولا ممكن كل حاجة طالما أنا هبيع كل من مشكلة من هذه لا حل. ما فرضنا في الكتاب من شيء مش تبقى طبعا مش تبقى فلوس كاملة. طيب القسم الثاني شرط من مصلحة العقد بحيث يتقوى به العقد وتعود مصلحته على المشترك كاشتراط صفة بالثمن كتأجيل أو بعض إلى مدة معلومة أو اشتراط صفة في المبيع مثل كوني من النوع الجيد أو من صناعة اليابان مثلا أو إنتاج كذا لأن الرغبات تختلف باختلاف ذلك. فإن أتى البائع بهذه الشروط التي اتفق عليها في البيع اتفق عليها في البيع لزم البايع. الشرط الجزائي هذا بنتكلم عليه صحيح ومما يدخل ضمن هذا القسم الشرط الجزائي وهو اتفاق بين متعاقدين على مقدار التعويض الذي يستحق الدائن. يعني بقول له لو رجعت في البيعة ولم تنفذ خصمت منك 2000 أو غرمتك 2000 أو 1000 لا بأس بالشرط الجزائي ما لم يكن فيه إجحاف. ما لم يكن فيه إجحاف بارك الله فيك. ويكون الغرض منه يعني إيه الحث والحظ على استيفاء الشروط لا بأس بها. طيب الآن القسم الثالث خذوه بالمرة. قال ومن الشروط الصحيحة في البيع اللي هو القسم الثالث أن يشترط أحد المتعاقدين نفعا معلوما في المبيع. كان يشترط البائع سكن الدار المبيعة مدة معينة أو أن يحمل على الدابة يحمل على الدابة والسيارة المبيعة إلى موضع معين إلى آخر ذلك. إذن الآن بارك الله فيك النوع الأول الذي هو شرط معتبر صحيح كم ينقسم؟ ثلاثة أقسام. أول حاجة شرط مقتضى البيع كاشتراط التقابض وحلول الثمن هذا واحد. الشرط الثاني شرط من مصلحة العقد بحيث يتقوى به العقد ويدخل فيه إيه؟ شرط الجزائي. الشرط الثالث أو القسم الثالث من النوع اللي هو المعتبر الشروط الصحيحة في البيع كاشتراط أن يسكن في البيت شهرا مثلا بعد أن يبيعه أن يحمل على الجمل مثلا إلى مكان كذا وقد باعه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما اشترى الجمل من جابر عليه رضي الله عنه قال يعني احملني عليه يا رسول الله إلى المدينة وديني المدينة رجعني لأنه اشترى كانوا في سفر معناه. طيب القسم إذن طب عدوا لنا الأقسام الثلاثة عند الشيخ أسامة. أيوة شرط مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن لا بالأجل ولا التقصير. ها شرط من مصلحة العقد. اي نعم شرط من مصلحة العقد بحيث يتقوى به العقد ويعود على مصلحته على المشترط كاشتراط صفة في الثمن. طيب ومنه الشرط الجزائي. ها الثالث أن يشترط أحد المتعاقدين نفعا معلوما. جزاكم الله خيرا الأستاذ عندك أستاذ مع الأستاذ أحرص مرسي سلمك الله يلا بسم الله الشيخ مرسي. ثلاثة أقسام في الشروط المعتبرة التي هي في البيع. ها واحد هو شرط مقتضى العقد أي ما يوافق مقتضى العقد. أحسنت ها كالتقابض وحلول الزمن. ها الثاني شروط المصلحة العقل، شروط يتقوى بها العقل. جميل. ومنها الشرط الجزائي ما لم يكن فيه إجحاف. ها وشروط مرتبطة بالبيع مثل نفع المعلوم. أحسنتم بارك الله فيك. شوفوا بقى الضرب الثاني وهو الشروط الفاسدة في البيع، وهو على ثلاثة أقسام أيضا. القسم الأول أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر، يعني يقول له إيه يعني أبيعك هذه السيارة على أن تسلفني 2000 جنيه. شوف اشتراط في بيع وسلف هنا، وهذا محرم. عقدين في وقت واحد محرم. قال أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر، كان يقول بعتك هذه السلعة على أن تؤجرني دارك، أو أن تشركني معك في العمل، أو على أن تقرضني مبلغ كذا، فهو شرط فاسد يبطل العقد من أصله لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيعتين فين؟ في بيعة. قال أحمد رحمه الله عن هذا القسم من البيع الفاسد، هذا بيعتان في بيعة. القسم الثاني شرط ما ينافي مقتضى البيع، نحو أن يشترط عليه أن يبيع ما اشتراه، أنا أبيعك السيارة بس بشرط ما تبيعهاش. الشيخ أحمد مصري معنا؟ ها؟ أيوه. شرط يكسب الفائدة من البيع أصلا، يكسب البيع من أساس، ينافي يعني حقيقة البيع والانتفاع. هو قال له ما تبيعهاش لفلان. معاش لفلان؟ ممكن. ممكن. لكن لو منعه بالكلية؟ لا. اصل هنا يعني خايف الضرر. لا بس. طيب شرط ما ينافي مقتضى البيع، نحو ان يشترط عليه ان لا يبيع ما اشتراه ولا يهبه يعني يهديه، او ان يشترط المشتري على البائع ان خسر في السلعة رد عليه، فهذا شرط فاسد يفسد في نفسه. القسم الثالث ان يشترط شرطا يعلق البيع به كقوله إن جئتني بكذا أو إن رضي فلان بعتك، فهذا مختلف فيه. ها مرة أخرى ينافي أن يكون البيع أن يكون منجزا. ها ينافي صح، ولكن أيضا ما أنا قلت لكم الشروط السابقة منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه وفيها راجح ومرجوح. خلونا نشوف اللي هي القسم الثاني أو الضرب الثاني الشروط الفاسدة إلى كم قسم يا أخانا أسامة؟ أول ها طيب بسم الله. أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر وهذا يفسد البيع من أساس. الثاني شرط ما ينافي مقتضى البيع، مقتضى البيع أن أنتفع من المبيع أن أتملكه، فأنت بتبطل علي هذا الأمر. القسم الثالث أن يشترط شرطا يعلق البيع بسببه فيكون في تردد وعدم إنجاز، وهذا مختلف فيه. يقول وروى صحتها واختارها شيخ الإسلام في كل العقود التي لم تخالف الشرع، يقول في المذهب الحنبلي أنهما لا يصحان لأن مقتضى البيع نقل الملكية حال البيع والشرط هنا يمنعه. شوفوا عرفتوا المذهب الحنبلي يمنع معنا يا إخوة. طيب ابن تيمية رحمه الله يقول روي صحتها واختاره شيخ الإسلام في كل العقود، لكن الذي يظهر الله أعلم إذا كان الأمر معلقا ومترددا فإنه يؤدي إلى فساد البيع. طيب ممكن برضو قبل أن نغادر أنواع الشروط في البيع عرفوها لنا، قسموها لنا، اذكروا لنا الصور والأحوال فيها. الشيخ إبراهيم بسم الله. شروط البيع هي جميل. ايوه شرط المقتضى البيع شرط يمين صاحب العقد حيث يتقوى به العقد. احسنت. وداخل فيه الشرط الجزائي ما لم يكن مجحفا. نعم شرط منفعة المبيع. شرط يعني نفع معلوم في المبيع. الضرب الثاني وهو الشروط الفاسدة على ثلاثة أقسام. الأول أن يشترط على صاحبه عقد آخر. ها شرط من ينفع المقتضى البيع أن يشترط شرط يعلق البيع به. أحسنتم بارك الله فيك. ابن مجحف اللي هو بارك الله الآن بارك الله فيك. بعضهم يقول له شرط جزائي 2000 جنيه 1000 جنيه حاجة ايه سهلة مقدور عليها انما احيانا يقول له لو رجعت في البعد ايه تدفع وهي مثلا ما تسويش الا 50,000 يقول له تدفع 60,000 سهل اجهاب والعرف بارك الله فيكم جاري على شرط جزائي خفيف يحتمل معنى ان كان معمول بالعرف بهذا الشيء اليسير الخفيف الذي يردع طرف هذا ويردع طرف هذا وما فيش فيه ضرر وبعض الناس بيرجع في البيعة ومستعد يتنازل عن 2003 لانه لو مضى فيها هيخسر مبلغ كبير جدا احيانا يكون شرط الجزائي اقوى في مصلحة المشتري ما تظنوش انه بس فقط في مصلحة البائع احيانا يكون في مصلحة المشتري انا اشتريت السلعة وفيها شرط جزائي 1000 ولا 2000 وفعلا لو مضيت في البيعة هخسر فلوس كثيرة فتنازل عن 2000 احسن ولا امضى فيها فخذوا بالكم لا تظن ان الشرط الجزائي فقط من مصلحة البائع معناه قد يكون في اغلب الاحوال من في مصلحة المشتري المهم ما يكونش فيه اجحاف لان الاجحاف هذا سيبقى الكاهل الرجل المشتري مثل ما يقول نعم وضع المؤدب يعني مثلا 20,000 تمام بس عامل حساب يعني ايه المشتري عامل حسابه ان القطع قبله جاي بعد سنتين هتبقى 200,000 تمام فراح عامل شرط جزاء لا عشان عمل شرط جزاء ب 60,000 عشان قال لي ما رجعت عليه بعد نسيت الارض برضه لا ظالم ولا مظلوم اعتبره تسامح رحم الله عبد سمحا اذا اشترى سمحا اذا باع سمحا اذا اقتضى السماحه مطلوب وترحم اخاك مهما يعني قدر الامكان ما تثقلش كاهله ما يمكن ما يعرفش البيعه يا شيخ ده الايام دي العقد هو بيشترط يا سيدنا ايوه هو بيشترط هو اللي بيشترط خوفا من ان ارجع عليه او اولادي او غيره يرجعوا عليه جميل هو اشتراها ب 20,000 وبعد سنه بقت ب 100,000 او 200,000 جميل هو طبعا انا معلش السلام مره تكون في صالح المشتري ومره تكون في صالح البائع ما ممكن بارك الله فيك انت بص الايام دي في العقارات والاراضي المالي مشكله طب ما هي فيها ركود ما اللي بيشتري منك بيعرف يبيع دلوقتي قول لي كده مفيش يا شيخ حد اللي خليك قابل جدا الايام دي لا في اراضي بقالها 30 سنه اصحابها مش عارفين يبيعوها من اسبوعين جه واحد باع لنا قطعه ارض وبظروف ما رحناش عشان نخلص وخد 20,000 جنيه من ثمانية ابو عبون عشان يضرب فرحنا عشان نخلص لقينا اللي شاري منه قطعه ارض بظروف قاعد عند الشيخ ابو داوود وانا عندي خالص من الشيخ ابو داوود ماشي فبنخلص وبنكتب العقد فالراجل اللي شاري قاعد لقى رقم القطعه اللي هو شاريها تعالى لي عشان اخد فلوسي صح اخد 20,000 خدت الراجل سحبته لما خدته في مكانه واتحبس ايوه دي حقيقه وحصل وبعد ما حبسته قلت له شوف حاجه من اثنين بقى هو من السير والبنك رهينه اخدته رهينه درهم ونص 20,000 جنيه ايوه قعدت هم وياه قلت له ابنه بقى ابوك تاخده تروح تجيب الفلوس اول تيجي لا بأس راح ابنه يشتري قبل الشقه في النوبي لا بأس لا بأس ففي ناس كتير كده يعني ما كناش نعمل يعني شرط يعني ما بنقدرش نوصل انت قد ايه نقطه يا اتفضل بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله الله أكبر الله أكبر لا الثاني البيوع المحرم 22 بيعة. تفضل يا استاذ. افضل يعني ثلاثة افضل. لا شك. هو الاكمل والاحوط والاحسن. لكن بعض النفوس لا تنزجر ولا تبتدع الا بالنشر. واحد كده خبر العقارات وكان في شرط. تنازل. لا شك الاكمل التنازل. قال البيع المحرم 22 بيعة وأيضا العدد هذا ليس على سبيل الحصر ليس على سبيل الحصر وإنما ذكر هذا العدد على سبيل الأغلب والأشهر الصور المشهورة أكثر وأكثر من غيرها وإلا هي أكثر من هذا أكثر من هذا وسيأتي صور تضاف إلى هذه العدد إلى هذا العدد قال البيع المحرمة سبق أن الأصل في البيع الجواز ليه بقى الأصل في المعاملات إيه ها الإباحة والحل الأصل في ها أعيان الطهارة الأصل في الأعيان الحل معنى الأصل في المعاملات والعادات الإباحة الأصل في اللحوم الحرمة والبلك ها الأصل في الفروج والأبضاع الحرمة صح كتبت القواعد هذه ها مكتوبة كلام بسم الله عشان ما تتأخرش الأصل في العادات والمعاملات إباحة الأصل في العادات معاملات إيه؟ الإباحة الأصل في الأعيان الحل الأصل في الأعيان الطهارة الأصل في الملابس الحل الأصل في الإيه؟ الملابس الملابس الحل إلا أن يأتي دليل إيه؟ تحريم حرم الحرير على الرجال معنا؟ ها؟ حرم ما فيه تشبه بالنساء حرم كذا حرم كذا حرم الذهب حرم أشياء كثيرة الأصل في العادات الأصل في العادات الإباحة والمعاملات الإباحة الأصل أن يكون مجاب الواحد يقول له إزيك عامل إيه كيف حالك أصل فيها الإباحة الأصل لما يجي لأي تهني يهني بعضكم بعضا كل عام وأنت بخير كل سنة بخير معناه كل سنة طيب معناه شيخ محمد هاني كان في واحد من إخواننا وإحنا كنا في بلاد اليمن فجاء يزور مصر في ايام العيد وانتم عارفين في ايام العيد الناس بيقعدوا يهنوا بعض كل سنه طيب كل سنه طيب كل سنه طيب الى اخره فلما رجع اليمن قلنا له ايش الاشياء اللي عجبتك هناك؟ فقال يوم العيد كانوا بيقولوا حاجه قلنا له ايه هي؟ قالوا بيقولوا انسان طيب انسان طيب انسان طيب انسان طيب انسان فقلنا قلنا ما بيقول انسان طيب لانه بيقول كل انسان لو انت طيب بس بيخطف الكلمه جزاكم الله خير فالاصل في العادات ايه؟ الاباحه الاصل في المعاملات ايه؟ الاباحه الا ان ياتي دليل يحرم الاصل بارك الله فيكم في الاعيان الاصل شوف اهو اعيان منديل اهو ميه ها الارض الحجاره الاصل في الاعيان الحل والطهاره طيب الاصل في الابضاع والفروج الحرمه معناه الأصل في اللحوم الحرمة معناه الأصل في الأطعمة تركنا اللحوم ورحنا الأطعمة أصل في الأطعمة الإباحة الأصل في اللباس أنواع اللباس الأقمشة إلى آخره الإباحة إلا أن يأتي دليل يحرم معناه وغير هذا من القواعد فبيقول إيه البيوع العصر الأحسن الأصل في العبادات التوقيع عبادات توقيف الأصل في العبادات إيه؟ احفظوها هذه مهمة الأصل في العبادات إيه؟ توقيف الأصل في اللحوم الحرمة إلا أن يأتي دليل بالحل معنا؟ والأدلة طبعا عشان نذكر كل أدلة أدلة كل قاعدة هذا أمر يطول جدا ها طب طبعا خرج من اللحوم هذه صور وأبواب منها لحوم أهل الكتاب وأطعمة أهل الكتاب وما إلى ذلك الذي استورد من بلاد فرنسا من بلاد أمريكا من هنا من هنا عشان ما يخرجش واحد يقول له الهود بيحرم به المجمدات أصلا بحر ابن باز وبحر ابن عثيمين والعلماء الكبار ما دام جاءت من عندي بلاد أهل الكتاب واحد بقى يقول ده بيصعقوها لا ده بيعملوها ده بيطيروها واحد مش عارف ايه واحد مش عارف. كل اللي دي صور فرديه بس هناك من نقل هناك من نقل خلافها هناك من نقل خلافها واحد يقول لك لا ده اهل الكتاب ما لهمش دين الوقت ده هم ملاحده وزنادقه برضه الاصل انهم اهل الكتاب كل شبهه من هذه اللي هتوردوها ممكن الرد عليها بسهوله انتوني الرجوع للاصول اصل المساله ايه واللي متمسك بالاصل لا يطالب بالدليل انما اللي خالف الاصل هو الذي يطالب بالدليل وانا ليش بذكر لكم الاصول دي والقواعد عشان المتمسك بها لا يطالب بالدليل انما الذي يخالفه هو الذي يطالب بالدليل طيب ندخل في البيع والشراء بقى في البيع والشراء الله سبحانه وتعالى قال واحل الله البيع وايه وحرم الربا معنا والنبي عليه الصلاه والسلام اشترى من اليهود وراى النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه يبيعون ويشترون واقرهم ما نهاهم ولا أنكر عليهم إلا في الأشياء المحرمة التي لا تجوز نهاهم فقال هنا طيب يقول لكن الشرع قد استثنى يقول سبق أن الأصل في البيع إيه الجواز يعني إيه الجواز يعني الحل يعني الإباح قال قوله تعالى حل الله البيع لكن الشرع شوفوا بقى الكلمة دي قد استثنى من هذا الأصل إيه عدة بيوع فحرمها إما لذاتها أو للجهالة والغرر أو الضرر على أحد إيه؟ المتعاقدين قوله 22 و20 بيعة وجملة ذلك أن شيخنا حفظ الله قد جمع للبيع المحرمة من ثنايا الكتب فقلما وجدت هذا العدد مجموعا في كتاب واحد ومع صغر حجمه جعله الله في ميزان حسنات مؤلف الأمين قوله البيع فين؟ ها؟ في المسجد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا من العلماء طائفة قالوا البيع في المسجد حرام طائفة أخرى قالت لا مكروه معنى والصحيح الحر لكن البيع صحيح الدليل سيأتي لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل له لأربع الله ها تجارة يعني هي تجارة فعلا معتبرة بالنسبة صحيحة لكن إيه إما بين الحرمة وإما بين إيه الكراهة فهمتني؟ طيب أيضا المساجد لم تبنى إيه؟ لهذا إنما بنيت للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن والخشوع وليس فيها إيه؟ ذكر الدنيا ما يكونش فيها ذكر الدنيا فعلا طب افرض واحد له عندي 100 جنيه جاء طلبها منه أنا في المسجد ليس بيعا ولا إيه؟ ولا إنما هو تقاضي اسمه إيه؟ تقاضي اسمه تقاضي بيقول له اقضني ديني فقاضي اسمه فقاضي خرج النبي عليه الصلاه والسلام ويريد ان يخبر الناس بموعد ليله القدر كما في الصحيحين فوجد رجلين يتلاحيان احدهما يقول اعطيني حقي وقال له لا اصبر عليه شويه معناه واحد يقول يا شيخ حتى ارتفعت ايه اصواتهما فشغل النبي عليه الصلاه والسلام بالاصلاح بينهما فنسي موعد ليله القدر فقال كان احدهما كعب بن مالك والاخر عبد الله بن ابي ايه حاضر فقال يا كعب بن مالك النبي عليه الصلاه والسلام يشاور له كله يا كعب بن مالك يعني حط النصف كده عشان الرجل ايه يقوم يعطي لك فلوسك ويمشي وانت تروح في سبيلك روح في سبيلك ها فقال حاضر نعم يا رسول اجل يا رسول الله شوف تصور انت لو لك يعني 500,000 واحد يقول لك اعمل لك الهوا اسكت انت انا نصفها انت معك عقل انت معك عقل انا لازم نصفها ازاي الكلام ده والله ما ننطوعك شو ده الصحابي الجليل النبي عليه الصلاه والسلام عامله كده بس كده اي الشاطر قال اجل يا رسول الله فقال النبي عليه الصلاه والسلام للاخر بقى قوم الان فاقضيه الان تجيب له فلوسه على طول استلمها عشان كل اللي يروحوا تغلقوا باب النزاع اذا في تقاضي في المسجد ولا لا في تقاضي اهو معانا يا اخوان طب الحاكم هيقضي في المسجد يقضي لكن لا يقيم الحدود في المسجد معناه طيب هيحرف في المسجد من بعد صلاه العصر جائز يحلف معنا يا اخوه. طيب هينشد الضاله في المسجد حرام او مكروه على اختلاف المدى. واحد يجي المسجد يقول من حصل لي الجمل الفلاني، من حصل لي الشاة الفلانية، ما وجدت البطة الفلانية تمشي. خدت بالكم الضال والأشياء، واحد ضاعت معه منه الفلوس، ضاعت البطاقة، ضاعت المحفظة، ضاعت الساعة، ضاع المحمول. الشيخ ابن عثيمين يقول هذه ليست بضالة، إنما الضالة التي تدب على أربع، تدب دبا. معنى يا إخوان؟ طيب أنا ضاع مني ولد، ضاع مني ولد ومضطر إلى أن أدعو في مكبر المسجد، لا يكون ديدنا، لا يكون عادة، لا بأس. أحيانا على سبيل النظرة إذا كان يمكنني أن أنادي خارج المسجد فأنادي خارج المسجد، ولا أجعل بيوت الله ساحة لهذا الشيء. أن نعرف المسجد منعه العلماء، معنا يا إخوان مكبرات الصوت وما إلى ذلك. طيب يستطيع الإنسان اليوم بالمحمول والله الحمد أن يكتب رسالة قصيرة كده، وكل واحد يصل الرسالة يرسلها إلى 10 أو 20، يستطيع عشان يجمع الناس للصلاة ولا نعتاد النداء في مكبرات الصوت في المسجد. فإن المساجد يا إخوة لها حقوق ولها حرمات ولها آداب. فرق تضرسة في العكس، لا واحد لا مبايز واحد واحد لا مبايز في المرضى لا بأس على فتوى الشيخ ابن عثيمين، لا بأس. مش لازم بقى، مش لازم في المكبر، ممكن لو قام كده من غير مكبر يكلم الناس يعني، او يحطه عند الشيخ صلاح المؤذن، الاستاذ احمد الامام حطه عنده. اذا احتاج ان يكبر ان يعلن عليه في المسجد فلا بأس، اذا احتاج، لان المحمول ليس من ايه الضاله، الضاله التي تدب وتتوه بالظل. معناه بارك الله. لا في الوقت كله بالذات المسائل عن الله عن واحد ما نحاول نقول لهم، نقول لهم شويه شويه اتركوا هذا الشيء بالتدرج بالتدرج ان شاء الله. اتفضل يا استاذ. العربيه اذا كان بالحاجه والضروره لا باس، لكن لا يتوسع. زوجها فلان ولها مرتبة فلانية وكانت في الجامعة الفلانية واخته وخواقه وخاله الوظائف والمراتب. يا شيخ حاجة مقتصدة بدون تفاخر ولا تباهي لا بأس إذا احتاج، لكن أنا أرى مثل هذه الآلة تواصل الناس أكثر من هذا إن شاء الله. غالب السيارات هذه فيها مباهاة، ده هي زوجة فلان وحرم فلان وابنها فلان المجند الأركان حرم، وكان عامل وظيفه مش عارف ايه وراح مش عارف فين وطلعوا اولادها واحفادها. احنا محتاج لكل ده؟ انا مش محتاج لكل ده، انا محتاج هنع المراه. النبي عليه الصلاه والسلام لما نعى النجاشي، نعى النجاشي بشخصه، ما قالش ده ولد فلان وابو علان وفلان واولاده وكان بيحكم البلده الفلانيه، ما حصلش كلام ده. وبعدين النجاشي اصلا مات في بلد ما فيها مسلم يصلى عليه، ولذلك صلاة الغائب مش مطلقة، إنما نصلي صلاة الغائب على من؟ على من مات في أرض الكفار ولم يصل عليه أحد من المسلمين، هذه هي صلاة الغائب الصحيحة. أما كل من مات في بلدة بعيدة وصلى عليه المسلمون نصلى عليه نحن؟ ما فعل شهادة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قد مات للنبي عليه الصلاة والسلام أصحاب في غير المدينة ومع ذلك صلي عليهم هنالك ولم يصلي النبي عليه الصلاه والسلام. ما فيش واحد يقول اصلا ما كانش في اتصالات ايامها يتواصلوا. طب ما في الوحي موجود ولا الوحي انقطع خلاص؟ طيب بارك الله فيك. طيب يقول هنا البيع في المسجد عن ابي، طب هنقرا الفقره دي ونكمل الصلاه ان شاء الله. صلى عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رايت، ايضا ينبه مساله بيع المجلات في المسجد كمجله توحيد او مجله كذا ومجله كذا كما يفعل بعض الناس، لا، إذا أراد أن يبتاع المجلة بالخارج، بالخارج بارك الله فيك، من خارج باب المسجد تماما يبتاع المجلة. عايز يوزع المجلة بدون مقابل في المسجد لا بأس، أما الابتياع والشراء في المسجد لا. جزاكم الله خير. قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. عن عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشر فيه شعر إلا شعر إيه؟ متعلق بأحكام علمية شرعية فقهية لا بأس، أو شعر فيه مدح الإسلام ومحاسن هذا الدين وانتصار الأمة الإسلامية ومحاسن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومناقب يعني فضائل النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس. أما شعر بارك الله فيكم في غزل في مدح في تشبيب بالنساء في هجو لا. قال ونهى عن التحلق، شوفوا الكلمة دي بقى تأكدوا منها ركزوا عليها عشان الأستاذ تردد ده حضرنا ما شاء الله، يقول عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة، يعني ما ينفعش قبل الجمعة نعمل دروس ونتحلق له، عايز تقرأ القرآن اقرأ لوحدك، عايز تقرأ كتاب اقرأ لوحدك، أما قبل الجمعة هنقعد واحد يعمل حلقة هنا وحلقة هنا حلقة هنا، وهذا مع حلقة التجويد وهذه حلقة فقه وهذه حلقة نحو وهذه كذا، هذا يؤدي إننا نقصر في صلاة الجمعة والتهيئ لها والإعداد والتجمل والتزين لها. واضح لكم؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التحلق إيه؟ يوم الجمعة يعني قبل الخطبة. طب هو خطب وصلى ومشى الناس، خلاص تحلق ودرس زي ما أنت عايز، ما حدش يمنعك. إذن الآن بارك الله فيكم الشراء والبيع في المسجد هذا هو فريق المحرم وفريق إيه؟ والصواب التحريم، لأن الأصل بالنهي إيه؟ التحريم. وأن تنشر فيه ضالة، وعرفنا النشد يعني الطلب والسؤال، يجي للشيخ الإسلام يقول له ما شفتش الناقة بتاعتي الجمل بتاعي ما شفت في المسجد، طب المسجد بني لذكر الله ولا لذكر الدنيا؟ بارك الله فيك. أو ينشر فيه إيه؟ شعر، المراد كل الشعر؟ لا، شعر خاص معين الذي فيه الهجو الذي فيه بارك الله فيكم الكذب الذي فيه بارك الله فيكم الشتائم والسبائب الذي فيه التشبيب والغزل بالنساء. أما الشعر في الإسلام الشعر في العلوم الشرعية والأحكام والنحو والدروس لا بأس بهذا. قال ونهى عن التحلق إيه؟ قبل صلاة الجمعة، فيحرم بيع الشراء في المسجد، وإن فعل صح البيع وهو آثم على إيه؟ الصحيح من أقوال أهل العلم. قال شيخنا حفظه الله لقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام هذا العقد بيعا إذا رأيتم من يبيع، فتسميته بيعا دليل على إيه؟ صحته. يلي هذا إن شاء الله البيع بعد نداء الجمعة الثاني، نتناوله بإذن الله الدرس الفقه يوم الجمعة بين المغرب والعشاء هنا في المسجد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. درسنا صباحا إن شاء الله في تفسير بعد الفجر.